أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا. همسة النهاردة بعنوان صرت عزيزا في عيني. بيقول لك كده الرب، تعالوا نسمع ونشوف عايز يقول لنا إيه. إذ صرت عزيزا في عيني. في سفر أشعياء النبي أصحاح 43 بيقول ربنا كده، إذ صرت عزيزا في عيني، بيقول لشعبه إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك، لا تخف فإني معك. لو عندنا رجل عظيم مثلا ملك حاجة كده، عنده شخص مفيد في المملكة بتاعته، وجي الملك ده قال للرجل ده تعالى أنا عايز أكافئك لأنك رجل بتعمل خدمات كويسة وأنت إنسان ممتاز، أنا عايز أكافئك، وفعلا راح مكافئه. دي حاجة. واللي بيقوله ربنا النهاردة لكل واحد فينا وهو كان بيكلم بيه شعبه قصة مختلفة، مش بيقوله انت كويس وانا هكافئك، لكن بيقوله انت عزيز في عيني وانا قد احببتك، لا تخف فاني معك. وعشان كده النهاردة انا بوصل همسة ربنا ليك النهاردة وليكي، وبقولك انت عزيز في عيني الرب جدا ومكرم وهو بيحبك. ده طبعا ما جاش من فراغ، ده جه على اساس عمل المسيح على الصليب، لكن بيعلمنا الكتاب انه الرب بيحب بني ادم، بيحب بني ادم محبة كبيرة جدا، احب العالم. في يوحنا 3:16 يقول لانه هكذا، ايوه تمام، احب الله العالم. احبه لحد قد ايه؟ حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. احنا مش بس كل واحد فينا عزيز في عيني الرب زي ما بيقول سفر اشعياء النبي اصحاح 43، مش بس عزيز في عيني الرب لأنه هو اللي خلقه، لا، وأنا قد أحببتك، بيقول كده، هو بيقول كده لكل واحد فينا، بيحب الواحد فينا، الواحد فينا عزيز في عينيه جدا، الواحد غالي على قلبه جدا. أنا تهالي لو جه واحد صاحب مكانة كبيرة زي الملك اللي كنت بحكي لكم عنه، جه قال لواحد من عامة الشعب كده انا بحبك انت عزيز عليا قوي، لقيتهالي يبقى مش طايق نفسه من الفرح، مش عارف يعمل ايه. اللي بيقولك الكلام ده مش راجل صاحب مكانه عظيمه، اللي بيقولك الكلام ده اعلى واعظم واروع واحلى واغلى واغنى شخص في الوجود بل في السماء. مرنم الكلمات اللي جاية دي بيقول كده، بيقول في آخر سطر في قرار الترنيمة، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز. والشيطان عنده خطة في منتهى الخبص، النهاردة هفضحها قدامكم. يقولك زي ما واحد جاء لي في مرة، بقى معقول العالم اللي فيه 6.5 مليار ربنا مخلي باله من كل واحد فيهم؟ ده الواحد فينا لو بيشتغلوا تحت ايده شوية موظفين كتروا شوية بينسى اساميهم، بقى معقول ربنا مخلي باله من كل الناس اللي في العالم؟ رديت عليه قلت حاجة اقولها لكم، ربنا مش بس مخلي باله من الناس اللي موجودين في العالم 6.5 مليار، ده مخلي باله من كل شعراية راس عند كل واحد عايش في هذا العالم. أحب أقول لكم حاجة أنا متأكد منها جدا، إحنا غاليين قوي على قلب الرب. كون إن هو يضحي بنفسه وبحياته ويقدم نفسه كالذبيح الأعظم لأجلنا، ده ليه معنى واحد بس، إنه حبنا محبة من نوع مخصوص. وعشان كده هو بيقولها صريحة، بيقولها صراحة، صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك، لا تخف لأني معك. وعشان كده النهاردة في الترنيمة الجميلة بتاعت النهاردة، مرنمها الحقيقة لازم يحيى تحية خاصة. كتب في الترنيمة دي بيقول إن ربي راعي وسلامي، مش بيقول عمري ما احتاج إلى شيء، ودي التحية اللي أنا عايز أبعتها له. قال عمري ما احتاج لسواه. عارف ليه؟ عارف ليه؟ عادة الناس بتقدر محبة الآخرين بالأشياء، يعني لو واحد داني هدية مثلا قيمتها قد كده، ده يبقى بيحبني قد قيمة الهدية، في حين إنه التعبير الحقيقي للهدية مش في قيمتها لكن في معناها. وعشان كده مرنم الترنيمة دي انفرد بهذا الكلام، قال ربي راعي وسلامي عمري ما احتاج لسواه، مش عمري ما احتاج إلى شيء، عمري ما احتاج لسواه. عارف ليه؟ لأن الرب اللي حبني المحبة الكبيرة دي هو مخلي باله من حياتي وحاجاتي. في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهدي، وعد يقول صاحب المزمور. عشان كده وهو بيقول في التأمل بتاع النهاردة، كأنه بيرد على هذه الآية الكريمة الجميلة اللي بيقول فيها صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. بيقول لك ربنا واوعى تسمع لصوت الشيطان، وهو بيقول لك مش ممكن ربنا يهتم بيك، انت يا دوب حاجه صغيره جدا في هذا العالم يكاد ما يشوفكش ربنا. اسمع مني هذا الكلام، عصفور دور ان سقط ينسى من الناس فقط، ربي لا ينساه قط فكيف ينساني. دي مش ترنيمه النهارده، لكن جه على قلبي وعلى بالي اقول لك الكلمات دي. ربنا مخلي باله حتى من أصغر الخلائق، وأنت العزيز في عينيه والمكرم. الرب بيحبك، أنت غالي على قلبه، عشان كده فداك ودفع فيك دمه. ثق فيما تسمع، لأن اللي بسمعه لك دي همسة ربنا ليك. هو بيحبك بغض النظر عن حالتك. ساعة ما قال الكلام ده للشعب في القديم، صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك، ما كانش الشعب يعني ماشي زي ما ربنا عايز، يا ما تزمروا ويا ما تجبروا وتكبروا، لكن أحبهم الرب، قال لهم كده وأنا قد أحببتك. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هسترك من ريح وإيدي تكون مظلة في المطر، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز. نفسي تسمع الكلمات اللي جاية دي وانت متشجع قوي، انت غالي على قلب الرب، حتى لو كل الناس بيقولوا لك غير كده، او حتى لو الشيطان نفسه في خطته الخبيثة بيقول لك مش ممكن ربنا يحبك. اسمع همسة ربنا ليك النهاردة، هو بيحبك، انت غالي على قلبه. اسمع معي. ربي راعي وسلامي، عمري ما احتاج لي سواه، في الجدوب هو طعامي، في العطش نبع المياه، وان بوادي الموت مشيت لا خاف وانا معاه، خيري فيه مضمون وكافي كل ايام الحياه. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هستورك من الريح وايدي تكون مظلة في المطر. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هستورك من الريح وايدي ما ظل في المطر، تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز. اسمه برج حصين وآمن، للي يلجأ لي حماه، واللي الأراضي والبشر نوره يشرق، مجده يملى، يرضي مين طلبه صبر. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هستورك من الريح وإيدي تكون مظلة في المطر. اللي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هستورك من الريح وإيدي تكون مظلة في المطر، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز. في الترنيم اللي فات كله ربنا بيحاول يوصل لك إنه هو رغم عظمته ورغم علوه هو بيحبك وانت عزيز في عينيه. همسة ربنا النهاردة بتقول كده: صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. ربنا بيحبك. آخر عدد في الترنيمة دي جميل قوي، بحبه جدا جدا جدا. يقول: يمتلي الفم بمديحه وافتخر طول عمري بيه. ده رد فعل حقيقي وطبيعي لإنسان قدر محبة ربنا. والحقيقة برضو كاتب الترنيمة دي قال كلام حلو، ربنا يباركوه. عارفين التعبير الشعبي لما واحد بيقولك ده بيتكلم بالفم المليان؟ عارفين التعبير ده؟ أو بالظبط كده مرنم الترنيمة دي بيقول كده: يمتلي الفم بمديحه. واحد بيتكلم بالفم المليان وافتخر طول عمري بيه، مين هداني للمراعي وحملني على منكبيه، لا عوز للي ينادوله للي يتكلوا عليه، دي الأسود بتجوع ولكن يشبع الناظرين إليه. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هسترك من الريح وإيدي تكون مظلة في المطر، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز. أنا عايزك ترفع قلبك النهاردة وتشكر الرب وانت بتسمع آخر عدد في الترنيمة دي، وقول له: يا رب أنا عزيز في عينيك وبتحبني، أنا رب من النهاردة هقدر محبتك وعيش ليك. اسمع معايا الكلمات دي: يمتلي الفم بمديحه وافتخر طول عمري بيه، من هداني للمرض حاملني على من كبير. لا عاوز للي ندوله للي يتكلوا عليه، دي الأسود بتجوع ولكن يشبع النظر إليه. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هستورك من الريح وإيدي طول ما ظل في المطر. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هستورك من الريح وإيدي طول ما ظل في المطر. تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز. يا رب يا اللي حبيتني رغم وحشتي، واللي شايفني وأنا بكل عيوبي دي، شايفني عزيز في عينيك ومكرم وبتحبني، وفوق كل ده بتحبني. أنا لما بقف قدام نفسي بشوف مفيش فيا حاجة تتحب، بكل خطيتي وعيوبي أنت حبيتني. أقل حاجة أقدمها لك اتضاع نفسي ومحبة قلبي، ويا رب عيشها بحالها تكون ليك. أنا وظروفي وبيتي وولادي وطموحي وشغلي وفلوسي وصحتي وحياتي وإمكانياتي وكل اللي عندي، ده أقل ما يقدم ليك. لو كان في أكتر من الكل كنت برضو هتبقى بتستحقه. يا رب ياللي أنت شايفني عزيز في عينيك وبتقول إنك حبيتني وأنا كل عيوب، اقبلني النهاردة وأنا بديك نفسي وحياتي وكل ما عندي. ده أقل شيء يقدم ليك ياللي شايفني في عينيك حلو رغم وحشتي. باركني وساعدني أعيش في سكتك وأكبر في محبتك ليوم ما أشوفك. ربنا يبارك محبتكم وكل إيميلاتكم الجميلة وكل مكالماتكم والكلام الحلو اللي بتسعدونا بيه جدا. لو احتجتم مننا أي حاجة بس اكتبوا لنا، لو ليكم تعليق أو تعقيب على أي حاجة احنا نرحب جدا ان احنا نلبي ونوفي. لو انت محتاج مساعدة أو انت محتاجة مساعدة، هتلاقي حد بيرد عليكي أو حد بيرد عليك أول ما تسأل. اتصل بينا على الرقم ده وما تتأخرش وما تترددش في انك تسأل عن اي مساعدة، بالمشاعر، بالصلاة معاك، برد على اسئلتك. من فضلك اتصل وهنرحب جدا ان احنا نجيبك. ربنا يباركنا جميعا ويدينا نعمة نعيش في ملء مشيئته، ويباركنا لما عرفنا النهاردة ان احنا اعزاء في عيني الرب جدا. اشوفكم في همسة جديدة من همسات.